بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين قال المصنف رحمه الله: وإن وكله في بيع فاسد فبان صحيحا إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله فيما إذا وكلت وكيلا في البيع ما الذي يلزمه، وكذا في الشراء ما الذي يلزمه من ناحية تسليم الثمن والسلعة، ذكر بعد ذلك أربع صور إذا وكلت أحدا في أحدها، في إحداها لم يصح التوكيل. الصورة الأولى قال فيها رحمه الله: ومن وكله، أي ومن وكل وكيلا في بيع فاسد. مثال ذلك: لو أن شخصا وكل آخر يشتري له خنزيرا، فهذا بيع فاسد، لكن الوكيل تصرف بغير ما وكل فيه. قال رحمه الله: فباع صحيحا. مثل وكله يشتري له خنزيرا أو يبيعه، فاشترى شاة، قال المصنف رحمه الله: لم يصح، لأمرين. الأمر الأول أن التوكيل في الفاسد لا يصح، لأن الإسلام قد نهى عنه. والأمر الثاني أن شراء الوكيل أو بيعه في الشراء أو البيع الصحيح لم يوكل فيه، فتصرفه تصرفا فضوليا، فلا يصح شراء تلك الشاة أو بيع تلك الشاة. والصورة الثانية التي لا يصح فيها تصرف الوكيل لعدم صحة الوكالة، قال: أو وكله في كل قليل وكثير. مثال ذلك: لو قال شخص لآخر: وكلتك في كل أموري، لا يصح لما فيه من الضرر والغرر على الموكل، فيدخل فيه بيع ما قد لا يريد بيعه، فيدخل فيه بيعا قد لا يريد بيعه، وكذا شراءه، ويدخل فيه الطلاق، ويدخل فيه الإقرار على نفسه، مثل يقول: أنا أقر نيابة عن وكيلي بأن في ذمة نيابة عن موكلي بأن في ذمة موكلي لفلان مثلا من زملائه أو لنفسه 1,000,000 ريال، ويدخل فيه التنازل وغير ذلك. ففي الوكالة هذه ضرر كبير وغرر أيضا، فقد يغر الموكل فيها، فلا تصح. لكن لو وكله مثلا في قضية لو وكله في قضية يدعي فيها على زيد، وقال له حق المرافعة والمدافعة والإقرار والتنازل والتوقيع نيابة عنه، يصح، لأنها في قضية معينة. والصورة الثالثة التي لا تصح فيها الوكالة، قال: أو شراء ما شاء، أي لم يعين له عينا يشتريها، بل قال له: اشتر ما شئت. وهذا على إطلاقها قال المصنف: ولم يعين، أي عينا لم يصح، أي فعل الوكيل فيها. مثال ذلك: لو قلت لشخص: اشتر لي ما شئت، فيدخل فيه شراء القلم، ويدخل فيه شراء العمارات والمزارع ونحو ذلك، وهذا فيه ضرر على الموكل. لكن إذا كانت القرينة في أمر معين يصح. مثال ذلك: لو عندك ضيوف وقلت لجارك اشتر لي شاة فقال له صغير، فقال الوكيل لك هل تريد شاة صغيرة أم كبيرة؟ فقال ما شئت. فهنا لا بأس، الغرر فيه يسير مغتفر، لا سيما وقد عين النوع نوعا ما، فعرفنا أن سيشتري شاة، لكن صغيرة كبيرة الأمر واسع. ومثل أيضا لو قال اشتري لي سيارة التي تريدها، نقول لا يصح الوكالة، فقد اشتري سيارة غالية، فقد اشتري سيارة عالية الثمن، وقد اشتري سيارة رديئة. لكن لو عين فقال اشتر لي سيارة جمس الموديل الفلاني مما تراه مناسبا، هنا زال الغرر. والصورة الرابعة التي لا تصح فيها الوكالة إذا عين السلعة لكن لم يعين الثمن، لذا قال أو عينا أي عينها، لكن قال بما شاء، لم يعين لم يبين الثمن. قال رحمه الله ولم يعين أي الثمن هنا لم يصح. مثال ذلك لو قال اشتر لي بيتا بالثمن الذي تريده لا يصح، ففيه للغرر، فقد اشتري بيتا واسعا غالي الثمن والموكل لا طاقة له بالثمن. لكن لو عين قال أريد شقة ثلاث غرف بما شئت يصح، وإن كان لأن الغرر فيها مغتفر، أما على القول المصنف لا يصح مطلقا، لابد أن يقول الشقة الفلانية. وكذلك الصورة الثالثة لابد يقول بألف ريال مثلا وإلا فلا يصح. ثم قال المصنف رحمه الله ولم يعين أي العين في الصورة الثالثة، ولم يعين أي يحدد الثمن في الصورة الرابعة. ثم قال عن جميع الصور الأربع لم يصح. فتبين مما سبق أن تصرف الوكيل في أن الوكالة لا تصح في أربعة أمور من تصرفات فيما لو تصرف الوكيل فيها. الصورة الأولى والثانية لا تصح، والصورة الثالثة والرابعة الراجح التفصيل كما سبق، إن عين وزال الغرر، لو تعينا مغتفرا يصح، أما على القول المصنف لا يصح مطلقا. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب يا شيخ علي يحيى أعطنا مثال على الصورة الثالثة التي لا يصح فيها نعم الصورة الثالثة. الصورة الثالثة لو قال وكلتك في بيع كل ما أملك فهنا لا تصح. ليه؟ هذه الصورة الثالثة. نعم وكله بكل شيء. لا بكل قليل. لا أبغى الصورة الثالثة. نعم يا عبد الله شراء ما شاء. طيب أنا وسكت. طيب أسألك عشان يتضح للطلاب كلهم، عشان تفتح لهم الباب أنت. لو قال نبغى على قول مصنف، تمام؟ لو قال اشتر لي ما شئت يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. طيب ولو قال له اشتر لي مزرعة كما تشاء على كيفك يصح ولا ما يصح؟ على قول المصنف لا يصح أي أيضا ما يصح. طيب أعطني صورة على القول الراجح يا علي حميد أيوة يصح فيها على القول الراجح في الصورة الثالثة. طيب يا سيد على قول المصنف تمام، لو أعطيت شخص 1,000,000 ريال وقلت له اشتر لي شقة، تمام، يصح ولا ما يصح؟ على قول المصنف ما يصح. ما يصح. طيب متى يصح على قول المصنف؟ إذا عينت مثلا قلت له شقة مثلا في مكان فلاني، أيوة هذه تمام، هذه الشقة، ها هذه الشقة التي جار بيت السيد، تمام، إذا عينها لازم بالتعيين، تمام كذا تمام. طيب يا عبد الله، يا صهيب عز الدين، عطني مثال على الصورة الرابعة اللي ما يصح فيها التوكيل. مثلا يقول له اشتر لي مثلا قلما ولم يحدد الثمن. اي اذا لم يحدد الثمن صحيح ما يصح. طيب يا حمزة السوداني، طيب او اعطاك صورة صهيب، او مما لا يصح فيها التوكيل، او اذا قال ليش هو قال وكلتك اشتر لي قلم بما شئت، او ايش؟ او ما يقول قلم يعني لم يعين العين، لا يعني او اشتري قلما بمبلغ محدد ثم يزيد هو من عنده الوكيل. ياسر، ها قربت انت شوي. ياسر انت شوف، يا ياسر الصوت عندك ضعيف، يا تقرب ولا عشان نسأل غيرك. ليه هو احنا قلنا في العين لو قال له اشتر ما شئت ما يصح، تمام، ولو قال له اشتر مزرعة ما يصح، وقلنا اللي صح لازم يقول مزرعة زيد راح اشترها، تمام. طيب الصورة الرابعة الثمن صح ولا لا؟ أيوه. فلو قال له صهيب قال اشتر قلم بما شئت، هذا ما يصح صح؟ طيب هل ممكن في صورة ثانية؟ وقال اشتري هذا القلم وما قال بما شئت، شلون يعني كيف؟ قال الصورة الثانية في البيع ممكن تجي؟ عطني كيفك، بيع أو شراء، المهم عطني شيء. هل ممكن يتصور شيء أضيق؟ مثل لو قال اشتري هذا القلم، لو قال بيع هذا القلم بأقل من 100 ريال مثلا. إيش تقول يا عدنان؟ المثال الأول هو لم يحدد السعر، هو خلها عام. المثال الثاني لم يحدد السعر، مثلا يقول اشتري القلم ولم يقل بالمبلغ الفلاني. طيب الصورة الأولى؟ الصورة الأولى هو قال بما شئت. طيب وش اللي ما يصح؟ الاثنين. طيب إذا عين مبلغ كيف ما يصح؟ مثل ايش؟ أعطني مثال. هو لم يعين. ها أعطني، ولو قال اشتر قلم، وكلتك شراء قلم، ما يصح، تمام. طيب هل ممكن تصور صورة ثانية؟ نعم يا محمد عبود. أن يذكر أوصاف شيء، يذكر أوصاف القلم، قلم أزرق من الشركة الفلانية. لا ما علينا من هذه. الصورة الرابعة، أنا بسألك يا شيخ محمد عبود وغيرك أسأله، الصورة الرابعة في الثمن ولا في العين؟ خلاص في الثمن. طيب الثمن إذا حدده، إذا ما حدد أصلا بما شئت ما يصح، تمام. طيب ولو قال اشتر قلم يعني في حدود المبلغ اللي تشوفه، يعني في حدود 200 ريال، يصلح؟ لا بد أن يكون المبلغ محدد، يعني ليش على قول المصدر. يعني كيف؟ يعني 200 ريال، يعني يقول سميها، يقول مثلا حول 200 او يعني لازم يعين. يقول اشترى قلم 100 ريال، فلو جاب له قلم 120 او 80 ما يصح كذا معي. وقلنا الراجح انه ما في انها اذا كان في قرينه تبين بما يزيل اللبس هذا ما في شيء، صح ولا لا؟ طيب يا عبد العليم، عطنا بيع فاسد باع وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. هل وكله بأن يبيع كلبا فاشترى بدل الكلب كتابا؟ لا أنت لا تعطينا شلون باع كلب واشترى كتاب. باع كلب وباع كتاب، مو باع وشراء. طيب تمام. طيب يا عبد المجيد، عطنا مثال على الصورة الأولى. أيوة، مثلا لو وكله على شراء، لو وكله على شراء الخمر فصار معدوم الخمر. يعني أبغى غير المثال هذا. خمر، طيب تمام ماشي تمام. طيب يا سلمان. نعم سلمان. طيب يا صهيب الحصين، إذا بغيت تبين واحد أنك محترم معه وكل شيء وتبين أنك ذكي عليه، تقول والله أنا موكلك مرة كل اللي أملكه أنت وكل عني فيه، يصير أنت غالبة ولا هو غالبك؟ فرح الرجال، قال له بس خلاص بيع سيارته وصير تاجر. قالوا اشهدوا الناس، ها ترى وكلني في كله، ايش تقول؟ انا وكلت بكل اموري. اي وكلتك، ما انا اللي الله يعين، هو الكسبان. هو الكسبان. طيب ايش تقول عبد الله قاسم؟ اي يعني ما يخالف، يعني من الكسبان انت ولا هو؟ ايش تقول يا حمزه؟ حمزه اصبر، حمزه ثامر حسبر، مو انت حمزه؟ حمزه اصبر لي شوي. طيب يعني انت بتصير مبسوط قدام منا؟ يعني لو واحد في مجلسك والله انت يا حمزه، واحد تاجر في المجلس قال والله يا حمزه والله انت انسان محترم تحضر الدروس وفي الحرم ما شاء الله، شوفوا اشهدوا انا وكلته في كل شيء. ايوه بعدين انا اذا وكلني انا راح امشي واطلع وانزل في الاخير البيع كله. اي يعني اللي وكلك وكاله باطله، نفخ راسك قدام الناس ما تحصل شيء. ايوه يعني صار الذكي منه ولا انت؟ هو ايوه يقول والله ما شاء الله هذا واثق في، يحب طلبة العلم واثق في حمزة، مبروك ثق فيك وما اعطاك شيء، ما كل شيء مو صح. صحيح ايوه. عموما الانسان في الوكالات يحتاط. يعني يا عدنان، لو واحد، لو بدال مثال هذا حمزة اللي تو، لو أنت في مجلس كامل تقول والله كل اللي أملكه لك، وش تطلب بس من الكسبان هنا؟ وفي الملك الآن أحد لم يكن أمن لتجارته، والوكيل يجعله يحدد، الوكيل هو الكسبان. نعم، وش تقول يا السيد؟ تكون هذا يعني يعطيك كل اللي عندك له. إيه كل ما أملكه لك. تكون هذا. ايوه يعني هنا من الخسران؟ الخسران اللي تكلم هذا التاجر، عرفت؟ لكن لو قال وكلتك في كل شيء، كل ما املكه وكلتك فيه، هذا ما انت الذكي، يقولك والله ما شاء الله كريم وكله في بيع الامور ذي كلها. لكن لو تقول انا وما املك لك اشهدوا يا ناس. يقول له كذا خلاص بيوت أهلك وسيارات أهلك وكل شيء، يعني في لحظة تصير تاجر. تمام، يعني في فرق بين الوكالة وفرق بين الهبة أو التنازل عن الشيء. تمام، يعني مو بتجي في مجلس تقول والله كل ما أملكه ترى خلاص لصاحبي عبد الله، يجيك صاحب عبد الله يحمل يجيب لك السيارة ويشيل كتبك ويشيل كل شيء، يصير خلاص انت هبة. صح، واضح. اي نعم. طيب نعم.